لكن المقصود ايه؟ عند تركت المعنى اعرفت عنها رأسا لم اتجنب بها على الاطلاق، لان الانبياء اللي كانوا معصومين من المعاصي فكيف يعصمون من الكفر ومن الشرك؟ لا شك في ذلك. فاذا لابد يعني احيانا هناك على بعض التفكيرات لابد ان تنتبه اليها جيدا، اني تركت مله خوف يعني امتنعت راسا من ايه؟ من التعبد بهذه المله. فالمراد بتركه مله الكفر الامتناع عنها راسا، كما يخصف عنه قوله ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء، ما ينبغي وما يليق بنا ابدا، ونحن ونحن من اهل بيت النبوه واضح ان نشرك بالله من شيء، كيف يكون ذلك؟ لا يليق بنا ولا ينبغي ان يصدر منا ذلك. فاذا هذا يصبح تماما عن معنى قوله عليه السلام اني تركت جنك قوم لا يؤمنون بالله وهم من الاكراد هم كافرون، امتنعت راسا عن عباده غير الله سبحانه وتعالى. بدليل قوله ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء، اي ما صح ولا استقام ذلك لنا فضلا عن الوقوع فيه، وانما عبر عنه بذلك لكونه ادخل بحساب الظاهري في ابتداء ما به عليه السلام والتخصيص بهم. يعني طبعا هو ايضا هنا ما زال يمهد ويوضح المنهج الذي هو عليه ويرغبهم بكل اسلوب بان يثقوا او يثقا بما هو حكم عليه من دعوات الى التوحيد واستثمار هذا الموقف في دعوات الى الله عز وجل. فتنزيه لاهل بيت النبوه من التلبس بالشرك او غير ان ذلك اصلا مما لا ينبغي ولا يليق يعني بهم. اي نعم. وكانه يحررهم على الاقتداء به، اني تركت مله قوم لا يؤمنون بالله وهم بالاخره هم كافرون، خط ان هؤلاء خط اهل مصر كما سنبين ان شاء الله، كانوا في ذلك الوقت من اعجب خلق الله في تعدد الالهه التي عبدوها من غير الاول او ثاني التي عبدوها من غير الله. هذا يبدا هنا بنوع من التعريض بهم، اني تركت مله قوم لا يؤمنون بالله وهم بالاخره هم كافرون، واتبعت مله ابائي ابراهيم واسحاق ويعقوب ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء. ثم يفخر بذلك ويحمد الله عليه، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون. نعم. التخصيص بهم ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء، مع ان الشرك لا يصح من غيرهم ايضا، الشرك لا يليق باي انسان، وليس فقط لا يليق باهل بيت ابراهيم عليه السلام، وانما الشرك لا يليق باي انسان. اذا ما الحكمه من تخصيص المهم للذكر هنا ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء؟ لانه اذا ثبت هذا يعني في حقهم فيثبت ايضا بالطريق الايه الاولي، او المراد نفي الوقوع منهم لعصمتهم، ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء لاننا معصومون بصفتنا انبياء. ثم كررهم واني تركت مله قوم لا يؤمنون بالله وهم بالاخره هم كافرون، لم يقل هم بالاخره كافرون، انما قال وهم بالاخره هم كافرون، كرر هم للدلاله على اختصاصهم ان هؤلاء القوم الكفر مختص بهم ولطيق بهم، هم بالاخره هم كافرون، وهذا تاكيد لكفرهم بالاخره. ثم زاد من في المفعول ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء، هي اصلا شيئا، فزاد من في المفعول فقال من شيء لتاكيد العموم، لتاكيد هذا العموم، لان يمكن ان نشرك بالله ابدا اي شيء من الاشياء، اي لا نشرك به شيئا من الاشياء قليلا او حقيرا صنما او ملكا او جنيا او غير ذلك. ذلك من فضل الله علينا وعلى ذلك يعني عدم الاشراك بالله وهو التوحيد من نعم الله العامة التي يجب شكره تعالى على الهداية لها بالفطر السليمة ونصب الدلائل الأنفسية والآفاقية. ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس أن فطرنا على التوحيد ونصب لنا أدلة توحيده في الآفاق وفي أنفسنا، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. أي نعم الإيمان الفطري. ثم بين ان اكثر الناس نبذوا هذه النعمه بعدما حق عليهم شكرها، فتراهم الله تعالى الفطره السليمه التي هي فطره التوحيد، ارسل اليهم الرسل، انزل اليهم الكتب، نطق ايات توحيده في الافاق وفي انفسهم، لكن اكثر الناس كفروا بهذه النعمه ونبذوها. ولما ذكر عليه السلام ما هو عليه من الدين القويم تلطف بالاستدلال على بطلان ما عليه قومهما من عباده الاصنام، فضرب لهما مثلا يتضح به الحق حق الصلاح. فقال عليه السلام: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ يعني بعدما ذكر أولا الدين القويم الذي هو عليه وأثبت أنه من بيت النبوة وأن الشرك لا يليق بهم وأن هذا من فضل الله وهذا نعمة من الله أن نكون على التوحيد وأن نقفل على التوحيد وأن نقف لنا الآيات التي تهدينا إلى التوحيد، ثم بعد ذلك تلطف وتأمل التلطف هنا غاية التلطف بالاستدلال على بطلان ما عليه قومهما السيدين من عبادة الأصنام. فضرب لهما مثلا ليوضح أو يتضح لهما الحق أعظم الاتضاح. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ انظر للنداء وبعدين نسبتهما إلى صحبة السجن رفقاء المحنة. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ وفقهما للصحبة الضرورية المقتضية للمودة وبذل النصيحة. يا صاحبي السجن، يا رفقائي في هذا السجن، فهذه الصحبة تقتضي المودة ومحبة بين الطرفين كما تقتضي النصيحة. يا صاحبي السجن، يعني يا صاحبي السجن، يا صاحبي السجن، يعني يا صاحبي السجن. فجعل الظرف توسعا مفعولا به، أي أأرباب كثى تستعبد الناس خير لهم أم أن يكون لهم رب واحد قهار لا يغالب؟ أيهما خير للبشرية وللناس؟ أن يكون لهم رب واحد قهار لا يغالب يحكمهم شريعته الواحدة، أم أن يستعبدهم آلهة كثة وأرباب كثة متنازعون؟ نعم، أرباب يا صاحب السجن، يا أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ قال بعضهم: دلت الآية على أن الشرع كما جاء مطالبا بالاعتقاد جاء هاديا لوجه الحسن فيه، يعني كما أمرنا بالاعتقاد في التوحيد أيضا بين لنا فضائل هذا التوحيد ومحاسنه، وذلك أن هذه الآية تثير إشارة واضحة إلى أن تفرق الآلهة يفرق بين البشر في وجهة قلوبهم. يعني أن البشر إذا اتخذوا إلها وسلطانا يتخذونه فوق قوتهم، يعني إذا حصل فتفرق الإله يفرق الغاية والتوجه، يتوجهون إلى عبادة آلهة ستة. فهذا سوف يذهب لكل فريق إلى التعصب لما وجه قلبه إليه، وفي ذلك فساد نظامهم كما لا يقبل، تقع بينهم الحروب والعداوات وإنهال الأشياء والفساد في الأرض. أما اعتقاد جميعهم بإله واحد فهو توحيد لمنازع نفوسهم إلى سلطان واحد يخضع الجميع لحكمه، وفي ذلك نظام أخوتهم وهي قاعدة سعادتهم. فالشرع جاء مبينا للواقع في أن معرفة الله بصفاته حسنة في نفسها، فهو ليس محدثا فرسي. أأرباب المتفرقون إشارة إلى ما كان عليه أهل مصر لعهده عليه السلام، في عهد يوسف عليه السلام، من عبادة أصنام شتى. أأرباب المتفرقون، يقول بعضهم كما أن مصر كانت تغلبت في العلوم والسلطة في ذلك الزمان، كذلك تغلبت في عبادة الأصنام، كما تفوقوا أو تغلبوا كان لهم الشأن الكبير في العلوم والتقدم والسلطة، كذلك أيضا في عبادة الأصنام يعني بلغوا فعلا غريبا، فإن أهلها فاقوا كل من سواهم في الضلال، يعني تفوقوا في الضلال. هذا الذي يريد أن يقول، فاعتبرنا أنهم تقدموا في العلوم وفي السلطة لكنهم في المقابل كالغرب الآن، الغرب يعني متقدم تقدما مذهلا في الناحية المادية كما هو معروف، لكن في النواحي الروحية العقيدة والتوحيد والأخلاق فكان مدمر. فهكذا كانت حضارة الفراعنة بجانب غلبته في العلوم والسلطة، لكنهم تفوقوا أيضا فيما لا يحمد التفوق فيه وهو الإمعان في عبادة الأصنام وتنوعها، ففاقوا كل من سواهم في الضلال، فكانوا يفسدون للشمس وللقمر والنجوم والأشخاص البشرية والحيوانات حتى الهوام وأدنى حشرات الأرض. يعني في نوع من الجعلان كمان تعرفون القرآن المصري كانوا يقدسونها، وللأسف جهلت من ينتسبون للتوحيد الآن يعني يعتبرونها سيدهم الحق و

ويسلك الى تحقيق انجح الوسائل ابتداء بالاولى واعظمها هو ان تكتسب ثقة من تخاطبه انك اهل لان يثق بك ويقبل منك ما تدعوه اليه. فكل هذه المقدمة كانت من اجل ان يكتسب ثقتهما، يعرفهما انه من بيت النبوة، وينفرهما من الشرك، ويحببهما الى التوحيد، ويذكر ان الفطرة على التوحيد ونصب الايات في الاثاقة في انفسنا وانزال الرسل داعية من التوحيد، كل هذا من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن اكثر الناس قابلوا هذه النعمة بالجحود فكفروا لا يعلمون. نعم، فكل هذا توسلا بذلك الى تحقيق ما يتوقع من هدايتهما، لا سيما وان احدهما ستعادله منيته بالصدق فرجع ان يختم له بخير، يعني قبل ان يقول له لا بتعادل الرؤية دي انك سوف تقتل وتصدق، قبل ان يقول له ذلك اراد ان يعني يكتب له اسباب حسن خاتمه يدعو الى التوحيد حتى يختم له بالتوحيد وبالخير لانقاذه. كل هذا حقيقه لان بالامس بعثت حين سمعت من احد الاخوه يعني يحكي عن داعيه كان في جامعه بانكوك اللي هي اظن في تايلاند بانكوك. نعم، فالمهم ان هذه الجماعه طبعا معروف هؤلاء الناس التوثنيين يعني اما سيريون في الماضي والان او ثانيون من ناحيه العقيده. فكان الاخ يحكي لي ان الجامعه اتصلت باحدى الجمعيات الخيريه في بعض الدول الاسلاميه وقالت ان احنا يعني بجهود يعني تايلاندي دكتور تايلاندي مسلم رئيس قسم هناك الجناح الاسلامي يعني فارسل استطاع عن طريق بعض الوصفات انه ايه يعني انتدى طلب من هذه الجمعيه الخيريه ان تنتدب له داعيه يمثل الاسلام ويكون يعني نوع من المرجعيه الاسلاميه للطلبه يعني عملوا له زي ايه قسم مخصوص ليه للدعوه الاسلاميه داخل هذه الجامعه. واضح جامعه بانكوك وخصص له فيلا يدخل فيها وعملوا له مكان معين في الجامعه منصب رسمي للجامعه انه ممثل للاسلام حتى يدعو الناس ولو الحريه المطلقه الاف الطلاب يدعون الى التوحيد والى الاسلام. ووفر له كل الامكانيات واضح بالمسكن بالمرتب بكل شيء. وبعدين المجال المفتوح امامه يخاطب جميع الطلاب يعمل لهم محاضرات دعايه للاسلام دفاع عن الاسلام يجيب اسئلتهم يعني كل ما يحلم به اي داعيه مخلص لدعوته. ثم بمجرد ان راح ذهب احد الاخوه للاسف الشديد في هذا المكان الحساس للدعوه في وسط ناس وثنيين. فالمهم عمل يعني حفل طعام للمسلمين الطلبه المسلمين التايلانديين. فكان عدد كبير. ثم بعض الطلبه وجدوا في بعض الطعام ثلاثه منابض عليها الطعام فظنوا ان الدعوه مفتوحه من شاء ان يدخل ياكل خاصه شايفين انهم كلهم من بني جنسهم من الطلبه في الكليه. نعلم ان هذا خط المسلمين فدخلوا يعني انتظموا على ثلاث منابض واخذوا ياكلون. فقام الاخ الاسد اللي بغنطر غيرت ازاي ياكلوا من اكل خط المسلمين فقام وطردهم خارج الطعام. ثم قال لهم باللغه الانجليزيه انا هذا الطعام انا اطعمه للكلاب ولا اطعمه كمياه. فطبعا كانت هنا يعني بالغه لم يمر ثلاثة أيام إلا واستقبلت الجمعية التي كتبت هذا الداعية أو الذي يسمى داعية كتبت الجماعة أن إحنا يبدو أن إحنا كنا محتوين فيكم وأن أنتم أفريقوا بيظهر متطرفين كالمتطرفين والإرهابيين الذين نسمع عنهم وكنا محتوين سوف نقطع بكم كل علاقة ولا نريد أي نوع من التعاون ولا أي نوع من فتح المجال للإيه وألغينا كل الإجراءات التي كنا عملناها مع هذا الشخص. فطبعا هل هذا يعني هل هذا من حسن الخلق؟ لسه انت رايح يعني تفتح دعوه في قلب النادي الكفر هم هناك فرصه مثل هذه الفرص الذهبيه ثم انت تفتح بقى الافراد بانهم كلاب هذا اولا كذب ثانيا تحس لا يليق بالمسلم. وفي نفس الوقت هل هذا يصبح مفتاح الى فروض هؤلاء الناس؟ هذا يتنافى تماما مع حسن الخلق. فكم جنى هذا الشخص المعتدي الظالم السيء الخلق كم جنى على الدعوه؟ كان جاء بأن ضيع مثل هذه الفرصة العظيمة التي كان ينبغي استثمارها. فالشاهد يعني أن هذا درس عملي من يوسف عليه السلام في التلفظ مع يعني المدعو إلى الهدف هو أن تهديه. إذا ترفق به، بعض الناس تظن أنه لا يكون متمسكا بالدين إلا إذا كان غليظا، جافيا، قاسيا، سيء الخلق. لا، هذا ليس قوة في الدين. أي نعم. يقول توسلا بذلك بهذه المقدمة الطويلة إلى تخفيف ما يتوقع من هدايتهما، لا سيما وأن أحدهما ستعاجله منيته بالصلب، فرجى أن يختم له بخير. قال المشتري لما استعبر، ما معنى استعبر؟ ايوه سين الطلب، طلب منه تعبير الرؤية. كل هذه الكلمة تلخص كلمة استعبر، شوف اللغة العربية وقوتها وجمالها، كل هذا المعنى. سأله أن يعبر له الرؤية تساوي كلمة واحدة هي استعبر طبعا. فلما استعبر ووصفه بالإحسان، يعني انظر إلى سيرة يوسف العملية في داخل السجن بين أولاد المشركين، سيرة العملية هم بمجرد ما قال إن نراك من المحسنين، لاحظوا من هيئته من سلوكه أنه من المحسنين، إن نراك من المحسنين قبل أن يتكلم هو. فلما استعبره ووصفه بالإحسان افترض ذلك، فوصل به وصف نفسه بما هو فوق علم العلماء، وهو الإخبار بالغيب. يعني ابتدأ من حيث انتهيا هما أقر بأنه من المحسنين، فهو أقرهم على ذلك أن الله تعالى فعلا من عليه أن جعله من المحسنين، فافترض ذلك، بنى على صحة هذا الكلام، ثم وصل بهذا يعني كشفا عن حقيقة حاله، ووصف نفسه بما هو فوق علم العلماء. ما هو الذي فوق علم العلماء؟ هو الأمر الذي لا يمكن أن يعني يحصل عليه إنسان بالكسب. علم العلماء يكتسب بالإيه؟ بالجهاد والصبر وتحصيل العلم، لكن النبوة تنال بالكسب، النبوة وهمية وليس كسبية. فوصف له نفسه بأنه علم فوق علم العلماء، وهو أنه علم إخباري بالغيب، وأنه ينبئهما بما يحمل إليهما من طعام، وجعل ذلك تخلصا إلى أن يذكر لهما التوحيد، ويعرض عليهما الإيمان، ويزينه لهما، ويخفف إليهما الشرك بالله. وهذه طريقة على كل ذي علم أن يسلكها مع الجهال والفسقة إذا استفتاه واحد منهم، أن يقدم الهداية والإرشاد والموعظة الحسنة والنصيحة أولا، ويدعوه إلى ما هو أولى به وأوجب عليه مما استفتى فيه، ثم يفتيه بعد ذلك، لأنه سوف يظل متشوقا لمعرفة جواب سؤاله ومنتبها إليه. فأنت لابد أن لا تفصل موضوع الفتوى، ليست عملية يعني عقلية مجردة، لكنها فرصة للفتوى. وهذا تلاحظوه في فتاوى من يكونوا متمكنين في علم الفتوى قبل أن يجيب، يقول مثلا رجل، مثلا ائتمنني رجل على خزانة المال في المصنع أو المحل مثلا، ثم إني خنته وزرقت كذا، وهذا المال نما وكذا وكذا، ويجيب أي سؤال في موضوع المال واضح، يعني مثلا أريد أن أحج به، هل يجوز لي ذلك مثلا؟ واضح. فلا يعني الفقيه هنا ومن يعرف أداب الفتية لابد أن يبدأ أولا بماذا؟ بذم الخيانة، بخلق المسلم، وكيف أن الشريعة تحرض على حفظ الأمانة، وأن من ائتمنك أدي أمانة من ائتمنك ولا دخل من خانك، والآيات والأحاديث ليست هذا المعنى. فلابد أن يبدأ أولا بموعظة تذكره عن الشأن، ثم يضرب له يعني الحكم. نلاحظ يعني كثيرا هذا يعني يستهجن من بعض المسلمين، يأتي يستفتى مثلا في من فعل الفاحشة وهو صائم في رمضان مثلا، ما حكمه في يمين وما يلزمه، فيريد يلزمه كذا وكذا، جواب مجرد واضح. لكن لابد ان يتطرق لعظم هذه المعصية ويعظم هذا الشخص، يعني ما يقفل التوجيه التربوي والاستثمار هذا الموقف لعلاج هذا المرض في قلب هذا الشخص عن الحكم بالشكل المجرد. لابد ان يبدا كما مع يوسف عليه السلام هنا قبل ان يفتيهما، انتقل او قدم ما هو اهم وهو الموعظه بهذه الطريقه التي ذكرناها. وفيه ان العالم في هذه الواقعه، ان العالم اذا جهلت منزلته في العلم فوصف نفسه بما هو بفرجه، وغرض ان يكتبت منه وينتفع به في الدين لم يكن من باب التزكيه. هذا ليس من فتح النفس المذموم، ليس من باب التزكيه، واضح المنهي عنها، فلا تزكوا انفسكم واعلموا من اتقى، وانما هذا اذا كان من يخاطبك او يحادثك لا يعرف قدرك، فاذا عرفته قدرك وعرفته ما انت عليه من العلم فلا شك ان ذلك يعني يجعله اكثر قبولا لما تدعوه اليه من الحق. نعم. وبعد احكيك الحق ودعوتهما إليه وبيانه لهما مرتبة عنده شرع يوسف عليه السلام في تفسير نفس الشرف، ولكونه بحثا مغايرا لما سبق، لأن تدخل الموضوع آخر غير الذي طرحه في المقدمة، ففصله عنه بتكرير الخطاب حتى لا يكون استئنافا له، فصله فقط يا صاحبي السن أما أحدكم، فكلمة يا صاحبي السن كانت كي تفصل بين ما مضى وبين ما هو مقبل عليه من إجابة الفتية. يا صاحبي السن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، أي يخرج من السجن ويعود إلى ما كان عليه من سقي سجده الخمرا، وأما الآخر فيطلق فتأكل الطير من رأسه، يعني يبقى يقتل ويعلق على خشبة فتأكل الطير من لحم رأسه. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، أي قطع وتم ما تستفتيان به، يعني مآله، وهو نجاة أحدهما وهلاك الآخر. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، يعني هذا واقع لا محالة، لأنه يخبر عليه عن وحي عن علم علمه الله سبحانه وتعالى. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، قطع وتم هذا الأمر، يعني مآل هذا الأمر، وهو نجاة أحدهما وهلاك الآخر. والتعبير عنه بالأمر وعن طلب تأويله بالاستفتاء تأويلا لأمره وتفخيما لتأويله. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، يعني أمر خطير يستفتى فيه، وأقع كلمة الأمر. إذ الاستفتاء إنما يكون في النوازل المشكلة الحكم المبهمة الجواب، وإيثار صيغة الاستقبال، إيثار صيغة الاستقبال أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، فيسقي ربه خمرا، مع سبس استفتائهما في ذلك لما أنهما بصدده إلى أن يقضي عليه السلام من الجواب وطرا، فاستعمل صيغة الصيغة المستقبل لأنه النزال يتكلم إلى أن ينهي من ينتهي من الإثم من إصدار الفتوى. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيطلق هذا في المستقبل فتأكل الطير من رأسه. قضي الأمر الذي فيه استفتيان. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، أي قال يوسف للذي علم نجاته من الفتيين، علم أنه يخلص من السجن ومن القتل وهو الساحر، اذكرني عند ربك، أي اذكر حالي وصفتي وعلمي بالرؤيا وما جرى علي عند الملك سيدك حتى يخلصني مما ظلمت به. الظن هنا بمعنى العلم واليقين. وقال الذي ظن انه ناجي منهما، يعني علم وتيقظ. لماذا؟ لانه من قبل قال ايه؟ قضي الامر الذي فيه تستفتيان، يعني هذا واقع على محل، قضي الامر الذي فيه تستفتيان. ثم قال هنا فقال الذي ظن، ليس هذا على سبيل الشك، هي الظن فيها قولان، ليس في احداهما احتمال وجود شك واضح، وانما اما ان نقول ظن بمعنى يعني تيقظ وعلم، لأن أحيانا الظن يطلق على العلم. نعم يقول والظن بمعنى العلم واليقين ورد كثيرا، والتعبير به إرخاء للعنان وتأدب مع الله تعالى، يعني لم يقطع تأدبا. وقيل الظن بمعناه المعروف بناء على أن تأويل يوسف بطريق الاجتهاد والحكم بقضاء الأمر اجتهادي أيضا، والأول أنسب بالسياق أن الظن بمعنى العلم واليقين. وقال الذي ظن انه ناج منهما اذكرني عند ربك فانساه الشيطان ذكر ربك. دلت الايه على جواز الاستعانه بمن هو مظنة كشف الغمة ولو مشركا، يقول بمن هو مظنة كشف الغمة ولو مشركا، وقد جاء ذلك في قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، وقوله كيف ننعيس من انصاري الى الله، وفي الحديث والله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه، وجلي ان ذلك من نظام الكون والعمران البشري، ولذلك ميز الانسان بالنطق. اي نعم. واما ما رواه ابن جرير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا، لو لم يقل الكلمه، يعني لو لم يقل يوسف الكلمه التي قال ما لبث في السجن طول ما لبث حيث يبتغي الفرج من عند غير الله تعالى. هذا الحديث المروي ان يوسف عليه السلام لولا هذه الكلمه ما لبث في السجن ما لبث، يعني كان يوسف عوقب عقبه الله لانه قال اذكرني عند ربك لانه استعانت مخلوق. لا، هذا كلام غير صحيح. لماذا؟ يقول الحافظ ابن كثير هذا الحديث ضعيف جدا. وذكر من رجاله الضعفاء راويين سماهما، ثم قال وروي ايضا مرسلان عن الحسن وقتادة، وقال هذه المرسلات ها هنا لا تقبل، ولو قبل المرسل من حيث هو في غير هذا الموقف، يعني حتى عند من يحتج بالمرسل لهذا الموقف لا يجوز قبول المرسل أصلا. والله تعالى اعلم. يقول القاسمي ولقد اجاز وافاد عليهم رحمه. اذا الصحيح لا نقول الراجح لكن نقول الصحيح في تفسير قوله تعالى هنا وقال لذلك ظن انه ناج منهما اذكرني عند ربك فانساه الشيطان ذكر ربك، ان الهاء تعود على من؟ على الساقي. هل تعود على يوسف؟ لا تعود على يوسف عليه السلام. فانساه الشيطان ذكر ربك فلبث في السجن بضع سنين، يعني لانه لم يعجل بالابلاغ عن حاله يوسف كما طلب منه اذكرني عند ربك. فانساه الشيطان اي انسى الشيطان الساقيه تذكير ربه بقصه يوسف وحال يوسف عليه السلام والظلم الذي وقع عليه. فانساه الشيطان ذكر ربك فلبث قوله يعني فانساه الشيطان ذكر ربه اي فشغله الشيطان حتى نسي ذكر يوسف عند الملك. فلبث في السجن بضع سنين، ما بين الثلاث الى الستة او الى الخمس او ما لم يبلغ العقل ولا نفسه، يعني ما بين الواحد الى اربعة وقيل غير ذلك. اي نعم. ولما دنا الفرج من يوسف عليه السلام برحمته تعالى وما هيأه من الاسباب، الفرج الان اقترب بعد هذه المحن التي تواترت على يوسف عليه السلام فيما مضى. رأى فرعون مصر هذه الرؤيا التي أشار إليها تبارك وتعالى بقوله وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. وقال الملك يعني قال الملك لملئه إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف أي هالكات من الهزال جمع عجفاء، عجفاء يعني المهزولة ضد السمينة، وسبع سنبلات أي وأرى رؤيا ثانية سبع سنبلات خضر وأخرى يابسات أي وسبعا أخر يابسات دقيقة أي لبثت وراءها، سبع سنبلات خضر لبثت خلفها أو وراءها سبع يابسات يابسة رقيقة دقيقة دقيقة يعني صغيرة أي نبتت وراءها. فابتلعت السنابل الخضر الممتلئة، السنابل الخضر ابتلعت السنابل الخضر ابتلعت اليابسة الدقيقة اللي هي اليابسات السنابل الخضر الممتلئة. وإنما استغنى عن عددها وإعدامها للخضر للاكتفاء بما ذكر من حال البقرات لأنها نظيرتها، يعني لم يقل هنا وأخرى يابسات، لم يقل وسبعا يابسات، لأن معروف واضح من السياق أنها أيضا يعني سبعة. واتفق أيضا استغنى عن ذكر أنها أعدمت وأكلت الإيه؟ القطر، أن اليابسات أكلت القطر، لأنها واضحة أنها تشبه الإيه؟ الأولى. إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف. وسبع سنبلات الخضر وأخرى يابسات يعني وأخرى يابسات يأكلن الخضر. واضح؟ فاستغنى عن ذكر العدد في قوله واخرى يابسات، واستغنى عن ذكر الاكل ان اليابسات اكلت الخضر لانها تشبه ذكر قصه الايه؟ رؤيه السبع بقرات لانها مثلها لاكتفاء ما ذكر من حال البقرات لانها نظرتها. يا ايها الملأ افتوني في رؤياي، ومن هنا جاءت كلمه الملأ، وقال الملك اني ارى سبع بقرات. احنا كنا في التفسير وقال الملك لملائه، منين جاءت الملأ؟ نظرا الى ملأ يا ايها الملأ، فدل على انه كان يخاطب الملأ. يا ايها الملأ وأفتوني في رؤياي ان كنتم للرؤيا تعبرون، خطاب للاسراف من قومه. وكان دعا اسرف ثقته سحرة مصر وحكماءها وقص عليهم رؤياه هذه، يا ايها الملأ أفتوني في رؤياي ان كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا اضغاث احلام وما نحن بتاويل الاحلام بعالمين. قالوا اي هذا الملأ قال للملك اضغاث احلام تقاليد احلام، تقاليد تخاريف يعني، اضغاث احلام يعني تقاليد، جمع ضغط، وهو في الاصل ما جمع من اخلاط النبات وحجم كما تقول جنس على إبتالة. ثم السعيرة لما تجمعه القوة المتخيلة من أحاديث المتخيلة من أحاديث النفس ووساوس الشيطان وتريها في المنام. أضراب أحلام الأحلام هو ما يراه جمع حلم وهو ما يراه النائم، فهو مرادف للرؤيا إلا أنها غلبت في رؤيا الخير والشيء الحسن، يعني كلمة الرؤيا غلبت إيه في الشيء الحسن الذي يرى، وغلب الحلم على خلافه. وفي الحديث الرؤيا من الله والحلم من الشيطان كما في البخاري. قال الطبري: الحلم عند العرب يستعمل استعمال الرؤيا، والتفريق من الاصطلاحات التي سماها الشارع للفصل بين الحق والباطل. يعني في اصل اللغة العربية كلمة الحلم تستعمل تماما كما تستعمل الرؤيا. اما التفريق فهو اصطلاحي شرعي ورد بعد ذلك في الشريعة واضح ليفصل بين الحق والباطل، الرؤيا للحق ويعني من الله والحلم من الشيطان. كأنه كره أن يسمى ما كان من الله وما كان من الشيطان في اسم واحد، فلذلك ميز هذه بالرؤيا وتلك بالحلم، فجعل الرؤيا عبارة عن الصالح منها لما في الرؤيا من الدلالة على المشاهدة بالبصر أو البصيرة، وجعل الحلم عبارة عن ما كان من الشيطان، وجعل الحلم ايه الحلم نعم. يعني هو الواحد طبعا لما يحصل بعض العبارات ما يتفرغ لنفسها يعني من القواميس والكتب الغريب ممكن يرجع لما يحفظه من الاشعار او لما يحفظه من ايات القران او الاحاديث فتضبط لك الايه الكلمات. يعني لو واحد حفظ القران كويس في امتحان مثلا ثانويه عامه وجاله وزن كلمه او ضبطها يحاول يشوف الكلمه اللي موجوده في القران الكريم يشوف كيف استعملت في القران. فانا الذي حصل الي الان لما شككت في ضبط كلمه الحلم معلش العفو ان هو القصيده كانت قيل في بناء السد العالي كان حلما فخاطرا فاحتمالا ثم اصبح خاطر لا خيالا ما تعرفوش السد العالي. فالشاعر يقول كان حلما فده اللي جعلني ايه يعني اصدقها وجعل الحلم عباره عما كان من الشيطان لان اصل الكلمه لم يستعمل الا فيما يخيل من حال في منامه من قضاء الشهوات مما لا حقيقه له. والمراد بالجمع في الاحلام ما فوق الواحد. قالوا اضغاث احلام اضغاث احلام، فالمراد بالجمع هنا ما فوق الواحد لانهما في الحقيقه هما ايه هما حلمان هما حلمان وعبر عنه ايه قالوا اضغاث احلام. فالمقصود هنا ما فوق الواحد، راى كل واحد منهما اثر اصدقائه منه كما روى كما روي. وفهم بعضهم انه حلم واحد فالتمس للجمع نكته فقال اما المبالغه في وصفه بالبطلان قالوا اضغاث احلام فالجمع مع انها رؤيه واحده على القول بانها رؤيه واحده لا رؤيه يعني اضغاث احلام يعني ايه يعني المبالغه في البطلان او اضغاث احلام لان المنام نفسه تضمن اشياء مختلفه تضمن اشياء مختلفه ولا حاجه اليه كما بينا يعني لا حاجة إلى هذا القول وهو أنه حلم واحد. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. يحتمل أن يريدوا بالأحلام المنامات الباطنة خاصة، أي ليس لها تأويل عندنا وإنما التأويل للرؤية الصادقة، وأن يعترفوا بقصور علمهم وأنهم ليسوا في التعبير بنحارير. يعني هنا احتمالان الاحتمال يعني كما تقول ايه في قوله تبارك وتعالى والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس علينا جناح ان يتبرجن فليس علينا جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينه. المقصود ايه؟ المقصود انهن لا زينه لهن فيتبرجن به لانهن قواعد لا زينه لهن واضح. او مثلا كما يقول الشاعر على لاحب لا يهتدى بمناره اذا سافها العود النباطيه جرجره على لاحب لا يهتدى بمناره يعني يصف الجمل الذي يمشي في الصحراء فموجود في هذه الصحراء القاحله على لاحب لا يهتدى بمناره. هي في الحقيقه الصحراء فيها منار ليس فيها منار يعني لاحب لا منار فيه فيرتدى به، فهو ينسى اصل وجود المنار، لكن الظاهر الصيغه ايه؟ ان هناك منارا لكنه لا يهتدي، واضح؟ على لاحب لا يرتدى لا يرتدى من مناره اذا سافها العودا النباطيه جرجره، يعني ان الجمل لما يكون في هذا المكان البعيد بيشم الارض، فاذا عرف تربه معينه او اشتاق للتربه التي هو منها فيجرجر اذا شاف العودة النباطية جرجرة، يعني يتحرك جهات الارض التي يحتضها. الشاهد هنا في ولد البيت مشهور هو كثيرا ما يحتج به هنا، على لاحب لا يرتدى بمناره، يعني لا منار له فيرتدى به. كذلك هنا اضغاث احلام ولا تاويل الاحلام الباطله، هذه احلام باطله، فبدا يعني يقول وما نحن بتاويل الاحلام بعالمين، هي الاحلام الباطله لها تاويل، ليس لها تاويل لا تعبر لانها احلام باطله، فبدا ان يقول انها احلام باطله ولا تاويل الاحلام الباطله فنكون به عالمين، قالوا وما نحن بتاويل الاحلام بعالمين، واضح؟ فهي من نفس هذا الفهم، قبل ان تكونوا يعني تابعتم هذا الامر يعني. فهو الظاهر العباره ايه؟ وما نحن بتاويل الاحلام بعالمين، هم لا يقولون ذلك، هم يقولون ايه؟ ان هذه احلام باطله، والباطل من الاحلام لا يؤول لا تاويل لانه باطل، واضح؟ فهذا من نفس هذا الفهم، فمعنى ما نحن وما نحن بتاويل الاحلام بعالمين يحتمل ان يريدوا بالاحلام المنامات الباطله الخاصه، اي ليس لها تاويل عندنا، وانما التاويل يكون للرؤيا الصادقه، واضح؟ ويحتمل انهم يعترفون بقصور علمهم وانهم ليسوا في التعبير بنحرير، وما نحن بتاويل الاحلام بعالمين انه جهل في علم الرؤيا فقط، واضح؟ لنا هنا احتمالا كما ذكرنا. قال ابن ناصر وهذا هو الظاهر، وحمل الكلام على الاول الاحتمال الاول يطيره من وادي على لاحد لا يرتدى بمناره، كانهم قالوا ولا تاويل للاحلام الباطله فنكون به عالمين، وقول الملك لهم اولا ان كنتم للرؤيا تعبرون دليل على انهم لم يكونوا في علمه عالمين بها، لما علقها على ان كنتم، يعني عبروا للرؤيا ان كنتم للرؤيا تعبرون، فدل على انه ما كان مستوثقا بانهم على علم بالرؤيا، لانه اتى بكلمه الشك، وجاء اعترافهم بالقصور مطابقا لشك الملك الذي اخرجه مخرج استفهامهم عن كونهم عالمين بالرؤيا او لا. وقول الفتى انا انبئكم بتاويله، يعني اترك سيبك من هؤلاء دول جاهلين بالرؤيا ما يعرفوا علم الرؤيا، انا انبئكم بتاويله، هذا يؤكد انهم ايضا كانوا ايه؟ يؤكد احتمال انهم فعلا كانوا قاصرين في معرفه علم الرؤيا، فهذا يوضح التفسير بانهم الكلام على ظاهره، وما نحن بتاويل احلام العالمين يعني انه ليس عندنا علم بتعبير الرؤيا، نحن قاصرون في ذلك، وهذا ما ينبغي الانسان اذا سئل عن رؤيا لا يبادر الى الجواب فيها الا اذا كان متمكنا، هذا علم له اصوله، له اصوله، واضح؟ وله قواعده وله شروط في المعبر، فينبغي ان تحترم، يعني لانه نوع من الوحي، جزء يعني من 46 جزء من النحو او من النبوه، فلذلك كان بعض المفسرين يقول اتريدون منا ان نكذب في الوحي؟ فالانسان لا يتكلم الا بعلم، لا يبادر ابدا لتاويل الرؤيا الا اذا كان يعني متمكنا من علم التعبير، لكن عموما انا انصح الاخوه عموما ان هذه من المزالق التي تستهوي كثيرا من الناس، ادمان وضع الاحلام، حياته كلها تمشيها المنامات، في بعض الاخوه يكون عندهم غلو شديد، ولذلك انا انزعج جدا اذا رايت عند احد من الشباب ومن الاخوه كتاب الله المستعان في احد كتابين، اما كتاب ابن سيرين اسمه تفسير الاحلام الكبير، والثاني تعطير الامان في تاويل الاحلام للنابلسي اعتقد، ما شاء الله انتم مش عارفين الحمد لله. كنت انا ما انزعج من هذا ان الاخ الذي يكون عنده هذا الكتاب يعني ما بيكون عنده شغل الا هو شغله الشاهد على طول، وضعه تحت الوكالة او في المكتبه ورايح جاي على كتاب، ينام كانه مصنع بيمشي دلوقتي على طول، كل شويه عايز يقول الرؤيا، وبعدين الرؤيا بتوجهه في حياته، موضوع ان الرؤيا توجه الانسان في اليقظه هذا امر خطير جدا، لان النائم ليس محلا للتكليف، هو مرفوع عنه القلم، مرفوع عنه رفع القلم عن ثلاث منهم النائم حتى يستيقظ، فكثير من الناس كل حياته كل خطط المستقبل تنبني على الرؤيا، وما شاع بين الناس من ان الانسان اذا اراد مثلا يعمل مشروعا او يتزوج امراه ويشوف منام بعد ذلك ينتظر انه يشوف منام، مين قال ان بعد الاستخاره تنتظر حصول منام؟ بعد الاستخاره تمضي في الامر، اذا يكتب يبقى هذا من عند الله، هذا خير، اذا ما يتاثر او تصد عليك الباب خلاص يبقى هو ده الخير في هذا، لكن انك تنتظر رؤيا ترى منام وممكن يكون الرؤيا دي حديثنا لا لان الانسان اذا انشغل بشيء يراه في نومه وما تكون رؤيا من الله سبحانه وتعالى. فالحقيقه هذا الموضوع يحتمل يعني كلام كثير جدا لان من الامور المزعجه وبعض الناس يستبطون في هذا الفتح الى امور في غايه الخطوره على دينهم كما تعلمون كثير من الحوادث حصلت بسبب اهلكتهم انحراف من الرؤيه الغلو الذي يحصل حتى استحلوا باذن الله. ما ادري يعني عندكم يعني خبر عن حادثه الحرم من سنه 1400 هجريه وما حصل من المصائب الكبرى في هذا الحديث كلها مبني على الرؤيه مع ان الذين فعلوا هذا الامر يعني اصلا كانوا ينتجون يلتزمون بمنهج السلف. فكان فهل السلف يعني يصل الى هذا الجهل الى هذا الانحراف من استحل الفتنه الذي حصلت وإراقة دماء المسلمين وانتهاك فتنه الحرم بسبب منامات. فانا انبه على هذا لان انا في وقت واخر اسمع عن حوادث واحد اخر حاجه وبلغتني من عده شهور ان واحد في احدى القرى هنا في مصر هو قال عن هو ان هو لقى شايف الوقت ان هو السفياني. في حديث ضعيف ان في واحد اسمه حاكم اسمه السفياني ده اللي هيجاهد للمهدي ويمكن له كده وكده وان دكتور رأت رؤيا وقالت هو ده فعلا مش عارف ايه والرؤى اتسرقت اتسرقت وبيتحدث العالم كله في سبيل يعني ان هو فعلا الذي سوف يمكن هذا السفياني وهو نفسه بقى اللي هو بيقول له المهدي بعت لي جواب يعني بيكلمني فيه ان هذا حق وينبغي ان تنقاد اليه وكذا وكذا الى اخر هذا الكلام. فطبعا اننا لزغنا من هذا الوقت من قبل. احنا عندنا تجارب مريره في كل مراحل التاريخ الاسلامي موضوع المهدي بالذات موضوع الرؤى والمنامات فينبغي ان نكون حذرين جدا في هذا الباب. فانا ارجو الاخوه يعني تسال في الرؤى الرؤى على فكره الحق بكلها علامات. رؤيا الحق الانسان اذا كان عنده خبره في علم غالي يعرف ان رؤيا الحق تقطع انها رؤيا او يعني تكون قلبه منطبعه في قلبك انطباعا غير عادي. وبس الرؤيا الحق لها امارات معينه تبين انها حق سواء من حيث التوقيت او طبيعه الشخص او غير ذلك من او تفاصيل الرؤيا نفسها. انتباه عند الناس الذين عندهم خبره وتوسم ان في ذلك الايات المتوسمين مش اي واحد يعبر رؤيا. فلكن في نفس الوقت لا نغالي في موضوع الرؤيا والمنامات هي التي تسير حياتنا وتضع لنا خطط المستقبليه ومواقفنا من الناس. هذا مبلغ من اخطر المبالغ عندنا كلام فيه بالتفصيل لكن يكفي هذه الاشاره يعني ده. بالضبط زي ما حصل في موضوع الجن بالضبط نفس الغلو اللي حصل يكون يعني نحن نبدا من حيث انتهى الشرع. الشرع يبيح لنا الموضوع الى حد معين، احنا نجعل الحد هذا الذي هو اصلا ما اباحه الشرع بدايه للانطلاق الى اخطر منه بعد ذلك. تماما كما حصل في موضوع الجن والسحر وهذه الاشياء التي شاعت للاسف بين اناس المفروض اولى الناس ان يتنزهوا عنها. من ينتسبون لمنهج السلف المنهج الذي يحترم الادله يحترم العقل واضح ويتفرق من الغلو والتطرف اخذ باطراف الامور ومع ذلك الشيطان ياتي لهؤلاء حتى هؤلاء زي لهم التقليد فينفعون تقليد الاعمى لشخص معين. وهو من المنهج السلف اصلا يحارب التقليد الاعمى لكن يفعلون في التقليد الاعمى. واضح موضوع المنامات يغالون في المنامات، موضوع الجن انظر الى الغلو الذي حصل حتى انقلبوا بعد ما كانوا دعاة التوحيد صاروا مشعوذين. صاروا مشعوذين. والله المستعان. اين هو؟ وقول الفتى انا انبئكم بتاويله فارسلون الى قوله لعلي ارجع الى الناس لعلهم يعلمون دليل ايضا على ذلك. اذا هذه كلها قرائن تدل على ان الراجح في تفسير قوله تبارك وتعالى وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين الاعتراف بقصور علمهم وأنهم ليسوا في التعبير بمحارير ليسوا متمكنين في علم التحليل التعبير. واضح؟ هذا هو الراجح المرجوح القول بأنها من باب إيه أو من وادي على لاحب لا ينتدى بمناره يعني هذا إعتراف أحلام ولا تأويلا لأحلام الباطلة فنكون به عالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. وقال الذي نجا منهما من صاحبي السجن وهو الشافي وادكر بعد أمة أي تذكر بعد مدة. كلمة أمة هنا بمعنى مدة. وكان تذكره على ما روي بعد سنتين. أنا أنبئكم بتأويله أي أخبركم به بالتلقي عمن عنده علمه. أنا أنبئكم بتأويله يعني ليس من عندي أنا لكن اذهب ارجع الى من عنده علم التاويل وابلغكم اياه. انا انبئكم اي انا اخبركم به بالتلقي عمن عنده علمه لا من تلقاء نفسه. ولذلك لم يقل انا افتيكم فيها افتوني في رؤياي، فلم يأتي جواب، لم يقل الساقي انا افتيكم فيها، وانما قال انا انبئكم بتأويله فارسلوني، عقبه بقوله فارسلوني اي فابتعثوني الى يوسف، وانما لم يذكره ثقة بما سبق من التذكر، وانما لم يذكره فارسلوني ثقة بما سبق من التذكر، لانه يعني لم يذكر اسم يوسف فارسلوني، نقول فارسلوني الى يوسف ارسلوني، لم يذكر ذكر يوسف هنا في الآية الكريمة. ليه؟ لان قبل هذه الكلمات قليلة قال واتذكر بعدهم، لما حصلت هذه الرؤية اتذكر العهد والوصية التي كان يوسف عليه السلام وصاه بها اذكرني عند ربك، فاتذكر بعد أمة بعد هذه المدة التي مرت. اي نعم. ثم لم يذكر ايضا ان ما يلحق في الآية يعني التالية مباشرة ذكر اسم يوسف وايها الصديق، فما قبل من قوله واتذكر بعد أمة وما هذا ما سبق وما لحق من قوله يوسف يغني عن ان يقول فارسلوني الى يوسف، يوسف ايها الصديق افتنا في سبع نفرات ثمان ياكلهن سبع نيزات وسبع سنبلات خضر واخرى يابسات لعلي ارجع الى الناس لعلهم يعلمون. يوسف ايها الصديق يعني ارسل اليه فاتاه فقال يا يوسف، ووصفه بالمبالغه في الصدق، لم يقل ايها الصادق انما قال ايها الصديق مبالغه في الصدق حتى ما ذاق احواله، ذاق من قبل احوال يوسف وتمكنه من الصدق، وتعرف قصته في تاويل رؤياه ورؤيا صاحبه حيث جاءكما اول، لكونه بفضل اغتنام معارفه فهو من باب ذراعه الاستغلال، من باب ذراعه الاستغلال يوسف ايها الصديق، افتنا في سبع بقرات كنان ياكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخرى يابسات، اي في تاويل رؤيا ذلك، ولم يغير لفظ الملك كما تلاحظون، ساقي لم يغير لفظ الملك لان التعبير يكون على وفق، التعبير يكون على وفق لفظ الملك، هذا من الامانه في نقل الحديث، واضح؟ فما غير حرفا للتعبير اذا تحصل، اذا كان هذا يعني في التعبير لا شك ايضا نلاحظ كثيرا من الناس، بعض الناس مصرون على القيام بالنيابه في اشياء كررنا مرارا انه لا تصح فيها النيابه، ما يصح ان يكون في قضيه طلاق وهي الواحد باعت من دون يعني لا يهتم بامر ديني لحد انه باعت من يسال عنه، لا صاحب المشكله الطلاق لابد ان يسال بنفسه، لان الذي سيجيبه سيستفصل عن اشياء ولا يدرك اهميتها، وبعدين العباره تبقى في المعنى، يعني الانسان لما تحرر في اكثر من حديثه يجب اللفظ الذي حكاه المندوب النائب هذا مغير تماما عن صاحب الحادثه الواقعه الاصليه بحيث ان الجواب يتغير تماما يعني نتيجه هذه اللفظ عن غيره. فاذا الموضوع فيه بعض الاشياء لا يصح الانسان ينوب عن اثر، سيساله ماذا كانت نيتك؟ هذه لا يصح ان ينوب عنه فيه. ها؟ فالشاهد يعني ان من الامانه هنا انه حافظ على الرؤيه لان التعبير يختلف وفقا لتغير اللفظ. افتنا في قوله افتنا مع انه المستفتي وحده. يوسف ايها الصديق انظر الى دقه القران الكريم، يوسف ايها الصديق افتنا، لم يقل له افتني، لانه مع ان الظاهر انه واحد الذي جاء يكلمه ويستفتيه، يريد بذلك ان يشعره ان هذه الرؤيا ليست له بل لغيره ممن له ملابسه بالامور العامه، افتنا قضيه قوميه زي ما نقول قضيه ايه لكل الناس عامه الناس افتنا، وانه بذلك معبر وسفير، افتنا عبر لي وانا سفير سوف اعود لمن يلي امر العامه وابلغه بما قلته، لانه عبر او اذن بذلك في قوله لعلي ارجع الى الناس لعلهم يعلمون، لعلي ارجع الى الناس الى الملك والى من عنده لعلهم يعلمون، اي يعلمون ذلك فيعملون بمقتضاه، او يعلمون فضلك ومكانك من العلم فيطلبوك ويخلصوك من محنتك، وانما لم يبث الكلام بل قال لعلي ولعله مجاراة معه على نهج الادب واحتراسا عن المجازفه، ان لم يكن على يقين من الرجوع فربما اخترم دونه لعل المنايا دون ما تعداني. يعني انه قال افتنا يوسف ايها الصديق افتنا في سبع بقرات الى قوله لعلي ارجع الى الناس لعلهم يعلمون، لعلي ارجع الى الناس، يعني اشارة انه ما يضمن اجله، ربما بعد ما يخبره يموت في الطريق يغتنمه اذنه ولا يعود. هذا نوع من التأدب يعني، لانه ليس على يقين من الرجوع، فربما اخترنه الاجل دون الرجوع. وربما هم يعني حتى اذا لعلي ارجع الى الناس لعلهم يعلمون، ربما لم يفهموا هذا الكلام، ربما لم يعلموا. نعم. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تاكلون. قال اي قال يوسف له في تاويلها تزرعون سبع سنين دأبا، اي دائبين مواظبين كل عام منها، في كل سنه تكونون مواظبين على هذا الزرع. فما حصدتم يعني من الزرع فذروه في سنبله لا تدرسوه فانه ابقى له الا قليلا مما تاكلون، اي مما تاكلون في تلك السنين، يعني بقدر ما تاكلون، احجزوا بقدر ما تاكلون وازرعوا بدأب ونشاط واجتهاد في الزرع فذروه في سنبله لا تدرسوه فانه ابقى له الا قليلا مما تاكلون، اي في تلك السنين يعني بقدر ما تاكلون. ثم ياتي من بعد ذلك من بعد السبع المذكورات سبع شداد، سبع سنين صعاب على الناس لقوة القحط، يأكلن ما قدمتم لهن، أي ما رفعتم لهن من الحبوب المتروكة في سنابلها. ولما عبر عن البقرات في السنين نسب الأكل إلى السنين. ثم يأتي بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، فنسب الأكل إلى يعني السنين، كما رأى في الواقعة البقرات يأكل حتى يحصل التطابق بين المعبر وهو المرئي في المنام والمعبر به وهو تأويله. إلا قليلا مما تحسنون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون، أي تحرزون وتخبئون بالزراعة. ثم يأتي من بعد ذلك يعني بعد السنين الموصوفة بالشدة وأكل الغلال المدخرة عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، عام فيه يغاث الناس أي يمطرون من الغيث أو يغاثون من القحط أو يرفع عنهم مكروهه من الغوث، وفيه يعصرون أي ما كانوا يعصرونه على عادتهم من عنب وزيتون ونحو جمال. قال أبو السعود والتعرض لذكر العصر فيه يغاث الناس وفيه يعصرون مع جواز الاكتفاء عنه بذكر الغيث المستلزم له عادة كما اكتفى به عن ذكر تصرفه في الحبوب، إما لأن استلزام الغيث له ليس كاستلزامه للحبوب، إذ المذكورات يتوقف صلاحها على مبادئ أخر غير المطر، وإما لمراعاة جانب المستبدي باعتبار حالته الخاصة به بثارة الناس، وهي التي يدور عليها حسن موقع تغليبه على الناس. وفي القراءة بالفوقانية وخلال معنى يعصرون يحلبون الضروع، فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، واللفظ في عموم معناه يحمله لأن الحلب فيه عصر الضرع ليخرج الدرس. قال الجمحتري تأويل البقرات السنان والسنبلات الخضر بسنين مخصبة والعزاف واليابسات بسنين مجيبة، ثم بشرهم بعد الفراغ من تأويل الرؤيا بأن العام الثامنة يجيء مباركا خطيبا كثير الخير غزير النعم، وذلك جهة الوحي. قال الاثنين هذه الآية من أصول التعبير، وفيها ايضا صحة رؤيا الكفار، يعني ان يجوز ان الكافر يرى رؤيا وتحقق، وجواز تسميته ملكا قال الملك، وان قولنا الرؤيا لاول عابر ليس عاما في كل رؤيا لانهم قالوا اضغاث احلام ولم تسقط بقولهم ذلك، لان هناك الحقيقة كلام كثير في هذه المسألة، يعني على ان الرؤيا تؤول على اول ما تعبر به، يعني هناك حديث حتى يقول ان الرؤية مثل طائر رفع احدى يعني قدميه او رجليه، فمجرد ان تعبر تقع ايه الاخرى، يعني مجرد ان تعبر تقع كما عبرت. اي نعم. ولذلك هناك تحذير من سؤال الايه الجاهل في التعبير او الحاسد، جاء في الحديث الصحيح يعني معنى الحديث ان لا تخص رؤياك او لا تخبر بها الا حبيبا او لبيبا، حبيبا لان المحب يعني يؤمن حسنه، واللبيب العاقل يكون عنده علم اصول التعبير، اما اذا قصصها على حاسد فربما تعمد ان يعبرها تعبيرا مؤذيا فيؤذي نفسك. اي نعم. فهنا هنا هنا رد على هذا, يعني روي على اول ما تعبر اذا وافقت التعبير الصحيح, اما اذا عبرها اول شخص تعبيرا مخطئا للسبب او لاخر فهنا يرجح ان هذا يعني ليس كذلك. لماذا؟ لانه لما قالوا المفروض هم كانوا اول معبرين قالوا اضغاث واحلام, هي احلام اضغاث واحلام مختلطه, وما نحن بتاويل احلام لعالمين, ومع ذلك لم تثبت الرؤيا واضح ولم تقع على انها اضغاث احلام. فتخص القاعده بما يحتمل من الرؤيا وجوها فيعبر باحدها فيقع عليه. وفي قوله ثم ياتي من بعد ذلك عام الى اخره زياده على ما وقع السؤال عنه فيستدل به على انه لا باس بذلك في تعبير الرؤيا والفتوى ان تزيد زياده عن المسؤول عنه. وقال الملك ائتوني به, اي اخرجوه من السجن واحضروه لما علم من علمه وفضله. فلما جاءه الرسول, يعني جاءه يستدعين الى الملك, قال اي يوسف له ارجع الى ربك, انظر الى عزه النفس, ارجع الى ربك سيدك الملك حيث الله فاساله ما فعل النسوه اللاتي قطعن ايديهن, اي ما سالهن وخبرهن. امره ان يساله ويستفهمه عن ذلك, ولم يكشف له عن القصه ولا اوضحها له, لان السؤال مجملا مما يهيج الملك على الكشف والبحث والاستعلام. طبعا يعني منهج اعلامي متميز, عمليه استثاره كي يحرضه على التحري والكذب والتحقيق وراء هذه الواقعه. فاساله ما بال النسوه التي قطعن ايديهن وما زاد على ذلك. فاذا استثار الملك واستفزه كي يضحك ويتحرك هذا يكون ارجى لان تحصل له البراءه. وانما كان السؤال المجمل يهيج الانسان ويحركه للبحث عنه, لانه يعلق من جهله وعدم علمه به. الانسان يعلق دائما يكون جاهلا باي شيء, فاذا استفز واستثير بهذا فلا شك انه يتحرك حتى يزيد عنه صفه الجهل به بحقيقه الامر المذكور. ولو قال سله ان يخفف عن ذلك لكان طلبا للبحث عنه, وربما يتسامح ويتساهل به. يعني لم يقل له كل الملك يخفف عن قضيته, لو الملك يمر عليه في اليوم 100 قضيه سهل ان هو ينتهى من جديد ويتساءل في الاستجابه لهذا الطلب. لكان طلبا للفقد عنه وهو مما يتسامح ويتساهل به, بجانب انه فيه جراه عليه لانه جراه اوامر للملك. يعني تقول له فتش التي قطعنا ايديهن, ما بال النسوه التي قطعنا ايديهن. قال الزمخشري انما تأنى وتثبت في اجابه الملك, يعني كما يلاحظ هنا يوسف, يعني لو اي انسان غيره لا بادر الى الخروج من السجن. وقال الملك ائتوني بك, فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاساله اولا حتى يخرج بريئا نزيها مما نسب اليه. فتأنى وتثبت في اجابه الملك وقدم سؤال النسوه فاساله ما بال النسوه, ليظهر براءة كفاحته عما قرف به وسجن به. واساله ما بال النسوه لئلا يتسلق به الحاسدون الى تقبيح امره عنده ويجعلوه سلما الى حط منزلته لديك. فنسب الفعل هي من النسوه, اسال النسوه. ولئلا يقولوا ما خلد في السجن الا لامر عظيم وجرم كبير حق به ان يسجن ويعذب ويستكف شره. وفيه دليل على ان الاجتهاد في نهي السهم واجب وجوب اتقاء الوقوف في مواقفه, كما يجب على الانسان ان لا يقف موقف التهمه كذلك يجب عليه ان يجتهد في نفي التهمه عن نفسه اذا حصل بالفعل ان يتهم. قال عليه الصلاه والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يقفن مواقف التهم. يقول المحافظ هنا لم احسب الى هذا الحديث. ومنه قول النبي عليه الصلاه والسلام للمرين به في معتكفه وعنده بعض نسائه هي فلان اتقاء للتهم انها خطيه, كما تعرفون في الحديث لما زارته في معتكفه صفيه ام المؤمنين ثم يعني انقلب يوصلها الى خارج المعتكف, فلما راه الرجلان قال انها صفيه على رسلكم انها صفيه. واضح الحقيقه. هذا الاستدلال والله تعالى اعلم فيه نظر. لماذا؟ لان الرسول عليه السلام ما اراد ان ينزه نفسه من الظن السيء انه معصوم من هذا عليه السلام,

لأنها راودت عن نفسه فاستعصوا. لماذا؟ أن هؤلاء النسوة هم شهود عليها، ألم تكن هي أمامهم؟ ألم تكن فذلكن الذي لمتنني فيه؟ ولقد روته عن نفسه فاستعصم، ولئن لم يفعل ما أمره ليجزينن وليكونن من الصاغرين. الإقرار سيد الأدلة، فهي أقرت أمامه وهم شهود، فلذلك هو طلب النسوة لأنهن شاهدات عليها. لكن لو طلبها هي ستذكر من جديد وتكيده من جديد، لكن طلب النسوة لأنهن كنا شاهدات، فكان عنده رجاء أن ينصعنا بالحق. ولذلك تقتصر على وصفهن بتقطيع الأيدي، انظر إلى الذكاء والفطنة، لم يقل ما غير النسوة الذي راودنني عن نفسي، لأن هيفتح عليه جبهة جديدة لو قال ذلك. لو انه اتجدد الاتهام لهن بما اقدمنا عليه لفتح جبهة جديدة، ولا استفزهن، ولا لا يعمل ايضا ان يمكرن به، ولكن لو اقتصر فقط على عبارة ايه الذي قطعنا ايديهن، وما قال شيئا زيادة على ذلك. يقول واما النسوة فقد كان يطمع في صدعهن بالحق وتهادتهن بإقرارها لأنها راودته عن نفسه فاستعصت، ولذلك اقتصر على وصفهن بتقطيع الأيدي ولم يصرح بمراودتهن لك وقولهن أطع مولاتك، واكتفى بالإيماء الإشارة إلى ذلك بقوله إن ربي بكيدهن عليم، لكن لم يفصل الكيد، إن ربي بكيدهن عليم، يعني عليم بما كدنه به. وفي إضافة علمه إلى الله إشارة إلى عظمه، إن ربي بكيدهن عليم، يعني إشارة أن هذا الكيد كان كيدا عظيما يعلمه الله، وأن كنهه حقيقة هذا الكيد غير مأمول الوصول إليه، لأنه لا يعلمه في الحقيقة إلا الله، ويصعب الوصول إلى كنهه وحقيقته. لكن ما لا يدرك كله لا يترك كله، نحط النقطة بعد بأن تطلع على الحقيقة من هؤلاء الناس. وفيه تشويق وبعث على معرفتهم، يقول ان ربي بكيدهن عليم، اليس هذا استثارة وتشويق للملك ان يتحرى ويبحث ويفتش وراء هذا القصة، ان ربي بكيدهن عليم، فهو تتميم لقوله ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليم، ودلالة على انه بريء مما قرد به للاستشهاد بعلمه تعالى عليه ان ربي بكيدهن عليم، يعني الله يعلم انه ما كان الا كيدا وانني لم اختلف اي سر. وفيه الوعيد لهن على كيدهن، اذا كان وقت عليما بكيدهن فالله سوف يعاقبهن لهذا الكيد ومجازيهن على هذا التآمر. قال ما قصدكن اذ راودتن يوسف عن نفسه؟ قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الان حصحص الحق، انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقين. قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه؟ استئناف مبني على السؤال كأنه قيل فماذا كان بعد ذلك لما يوسف خطب هذا الرسول وقاله ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. كأن الذي يحكي له القصة قال ماذا جرى بعد ذلك، يعني أو ما الذي حصل بعد ذلك، فأتى الجواب قال الملك ما خطبكن ما تأمكن إذ راودتن يوسف يوم الضيافة، يعني هل وجدتن منه ميلا إليكن؟ من أين أتانا هذا العبارة في التفسير؟ من الجواب الذي سأقول لهم، مش قلنا بكذا في التفسير في البقرة إيه؟ قال ادعوا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول بقرة لا باب ولا بئر عوان بين ذلك. لما قلنا تفسير ما هي، قلنا ما هي يعني إيه؟ سؤال عن ايه؟ عن ايه؟ طبعا صحيح اجابة صحيح نعم عن السن عرفنا من ايه؟ سوى سؤال ما هي؟ عرفنا من الجواب قال انه يقول انها فقرة لا تارب ولا بكر عوان بين ذلك تفعلوا ما تمروا. الجواب اتى عن السن ففهمنا ان السؤال عن السن ما هي؟ واضح كذلك يعني هنا ما خطبكن اذ راودتن يوسف عن نفسه، فإن نقصد ما خطبكن يعني ما سألكن مع يوسف عليه السلام إذ راودتهن يعني إذ راودتنه يعني يوم الضيافة، هل وجدتن منه ميلا إليكن؟ هل وجدتن منه ميلا إليكن؟ قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء، ما علمنا عليه من اي شيء قبيح من سوء، بالغنا في نفس جنسه عنه للتنكير وزيادة منه. طبعا هل اذا اتت في سياق النفس تؤكد وتقع بالايه؟ بالعموم. وما للظالمين من نصير، واضح؟ فكذلك هنا قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء، هي ممكن لو قالوا ما علمنا عليه سوء النكره ستعم في سياق الناس، لكن اذا اتت من فتكون قاطعه في الامور هنا. ما علمنا عليه من سوء، نفي اي خاطره سوء او اي فعل سوء من يوسف عليه السلام او اي قبيح، ثاني هو بلغ في تنزيهه عليه السلام. قالت امراه العزيز الان حصحص الحق، اي ثبت واستقر وظهر بعد خفائه، انا راودته عن نفسي وانه لمن الصادقين، اي انه لمن الصادقين في قوله هي راودتني عن نفسي. قال الزمخشري ولا مزيد على شهادتهن له بالبراءة والنزاهة واعترافهن على أنفسهن، لأنه لم يتعلق بشيء مما قرفنه به لأنهن خصومه، لأن الخصم نفسه كما يقولون الفضل ما شهدت به الأعداء، هو شاهد من أهله، الخصم نفسه يمدح يوسف، الخصم في القضية والذي يمدحه وينزهه، فهل هناك إثبات البراءة أعظم من ذلك؟ فهن خصومه. وإذا اعترف الخصم لأن صاحبه على الحق وهو على الباطل لم يبق لأحد مقال، ويقول الشاعر كما ذكرنا والفضل ما شهدت به الأعداء، ذلك ليعلم أني لم أكله بالغيب وأن الله لا يخفي كيد القائمين. ذلك تقول امرأة العزيز ذلك الذي اعترفت به على نفسي ليعلم يوسف عليه السلام أني لم أكله بالغيب، أي ليعلم يوسف أني لم أكذب عليه في حال الغيبة، وجئت بالصحيح والصدق فيما سئلت عنه، أو ذلك ليعلم أي ليعلم زوجي أني لم أكله بالغيب في نفس الأمر. ولا وقع المحذور الأكبر، وإنما روت هذا الشاب مراودة فامتنع فاعترفت ليعلم أني بريئة، لأنه إذا امتنع ممكن تراوده، وفي حق غير يوسف من يعني لو في حق شخص غير معصوم قد يستجيب، وبالتالي هذا يؤذي أذية أكبر وأعظم زوجها إذا وقع إيه؟ المنكر الأكبر والفحش، واضح؟ فهي إذا في احتمال ذلك ليعلم أني لم أكله بالغيب، يعني يبدو أن هذا الحوار حصل في غياب غريب عن يوسف، لأن الملك جابه ويحقق معه. قال ما خطبكن إذا روتن يوسف عن نفسه؟ قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا الذي أنا روته عن نفسي وإنه لمن الصادقين في قوله هي روتتني عن نفسي، ذلك هذا الاعتراف على نفسي ليعلم يوسف أني لم أكله بالغيب، لم أكذب عليه الآن في حال الإيه؟ الغيبة والغائب، لما قلت الحق في غيابه، وجئت بالصحيح والصدق فيما سئلت عنه، أو ذلك ليعلم زوجي أني لم أكله بالغيب في نفس الأمر، يعني إشارة إلى أن المحذور الأكبر لم يقع، ما حصل منها إلا مجرد الإيه؟ المراودة، فامتنع. فلا شك أن إثبات الامتناع يعني يعلم زوجها أنها إيه؟ أنها بريئة، واضح؟ ذلك ليعلم أني لم أكله بالغيبة وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، أي لا يرضاه ولا يسدده. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. نكتفي الليلة بهذا الحرف، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.